عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء. أسلوب ده أسلوب تحقير وتقليل لما هم عليه. لما أقول لك أنت مش على حاجة خالص، أنت مش على حاجة، يعني مش على حاجة، يعني على الهوى، على مفيش، أنت مالكش أصول، مالكش قواعد، مالكش. يا أهل الكتاب لستم على شيء، هذا تقليل لما هم عليه وتحقير، أي لستم على شيء يعتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل. اللي يعمل لكم قيمة ويصير معكم شيء له قيمة هو إقامة التوراة وإقامة الإنجيل، يعني تعملوا بما في التوراة وتعملوا بما في الإنجيل من أوامر الله تعالى ونواهيه. اللي من جملة هذه الأوامر، من جملة هذه الأوامر أمر الله لكم باتباع النبي الخاتم أحمد عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل النازلين من عند الله، ليس المحرفين، مش التوراة اللي لعبتم فيها ولا الإنجيل اللي حرفتم فيه، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وما أنزل إليكم من ربكم لها معنيان. احنا قلنا اللي يجي يجيب كراسة وقلم، قلنا شرط اللي جاي يجيب كراسة وقلم، ما ينفعش واحد يجيب كراسة وقلم. اكتب المعنيين. المعنيين هما الأول وما أنزل إليكم من ربكم، المعنى الأول هو القرآن، المعنى الأول هو القرآن، فإن إقامة الكتابين لا تصح بغير إقامة القرآن. يبقى وما أنزل إليكم من ربكم قيل هو القرآن، ده المعنى الأول. وقيل وما أنزل إليكم من ربكم يعني وما أنزل على لسان الأنبياء من غير الكتابين، من غير الكتابين، الكتابين هما إيه؟ التوراة والإنجيل. يبقى أنتم لازم تتبعوا الرسل اللي جاءكم في التوراة والإنجيل، واللي جاء على لسان ألسنة الرسل اللي جاءوكم، زي احنا عندما نقول القرآن والسنة كده. يبقى تقيم القرآن وما أنزل إليكم من ربكم، هيشمل القرآن وغيره من الكتب، ويشمل القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وما أنزل إليكم من ربكم، إما المقصود به القرآن، وإما المقصود به ما جاء على ألسنة الأنبياء من غير هذين الكتابين. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. خدنا الآية قبل كده، خدنا الجزء ده قبل كده، نفس المعنى بيتكرر اهو. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، طغيانا إلى طغيانهم وكفرا إلى كفرهم، يستمرون على المعاندة رغم أن الآية فيها وما أنزل إليكم من ربكم. قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، العكس تماما. الذي يأمرهم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم، وهؤلاء ما أنزل إليهم من ربهم يزيدهم طغيانا وكفرا. وهكذا حال الآلة الفاسدة، أنها تستقبل الشيء الصحيح بثقب بمرض، وقلنا ده عيب في الآلة المستقبلة مش عيب في المرسل، العيب في الآلة التي تستقبل هذا الإرسال. ولهذا القرآن القرآن يزيد الله سبحانه وتعالى به الذين اهتدوا هدى، وهو هو يزيد هؤلاء طغيانا وكفرا. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. تعرفين المريض اللي عنده المرارة تحط له سكر فوق الدمور، العيب في السكر، هو اللي فاسد، هو اللي مريض، هو المشكلة عنده هو. فالقرآن كتاب هداية، لكن هم الذين يستقبلون هذا الكتاب النور النازل من السماء بقلب مريض. فلما تحط العسل في هذا الوعاء الحامض الفاسد لا تجد منه إلا طغيان وكفر، زيادة للطغيان والكفر. قال الله سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. إيه المراد بالكثير منهم؟ كثيرا منهم حاجة من اثنين. عموما حكم على أهل الكتاب إن أكثرهم ما بيؤمنوش وبيسلموش، أو قيل المراد العلماء منهم، كثيرا منهم يعني كثيرا من علمائهم. وهذه الجملة مصدرة بالقسم، فين القسم عبد الحميد؟ بص لا تسبق عبد الحميد. طيب عبد الحميد اهو، فين القسم؟ عرفت فين في قسم؟ مفيش قسم ولا حاجه، قسم والله تالله بالله. فين القسم؟ فين يا حاج احمد؟ اللام اشارت ان فيه هنا قسم محذوف، لام القسم لا ولا واو ولام هما بيشيروا في قسم، زي والله لا يزيدن، واضح؟ فالواو واللام ديت اشارت ان في حاجه محذوفه. ايه هي؟ ان ولا يبقى والله لا، لا يزيدن، لام القسم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى، فلا تأسى على القوم الكافرين. دع عنك التأسف على هؤلاء، فإن ضرر ذلك راجع إليهم ونازل بهم، وفي المتبعين لك من المؤمنين غنى لك عنهم. لا تأس على القوم الكافرين، ما تسكرش فيهم ولا تحزن عليهم ولا تقطع قلبك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، لك في المؤمنين غنية وإن كانوا قلة، ما تذهب نفسك عليهم حسرات. لا تأس على القوم الكافرين، لا تأس، لكن حذف حرف العلة طبعا، لأن في لا لن فيه، فلا تأس على القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. سمع. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ولا زيدن بس يقيموا التوراة والإنجيل وإيه وما أنزل إليكم من ربكم ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليهم طغيانا إليك طغيانا من ربك ولا يزيدن ثاني ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قل يا عمر يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قل يا عم إبراهيم قل يا أهل الكتاب لستم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا مما منهم منهم ولا يزيدن كثيرا منهم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما ذكر سبحانه وتعالى هذه الكثرة الباطلة الذين يزيدهم القرآن وما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزيدهم طغيانا وكفرا رغب من عداهم من المؤمنين إن الذين آمنوا والذين آمنوا هنا قال المصنف الذين آمنوا بألسنتهم وهم المنافقون الذين آمنوا بألسنتهم وهم المنافقون في الحقيقة ممكن يكون كده وممكن يكون زي ما شرحنا في آية شبيهة لها من قبل هم الذين آمنوا الذين آمنوا بقلوبهم وألسنتهم، ويكون هذا ترغيب لهم، ترغيب لغير هؤلاء من الذين هادوا والصابئون، أن الاعتبار هو بإقامة ما نزل من السماء أيا كان أوان ذلك، أوان نزوله ووقت نزوله. إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين دخلوا في دين اليهود اسمهم الذين هادوا، والصابئون، الصابئون حد فاكر قلنا الصابئون يعني ايه؟ تفضل. اقوام كانوا يعبدون الملائكة، هذا قول، اقوام كانوا يعبدون الملائكة. رجع عن دين، الخارجون او الراجعون المرتدون عن دين، اي دين يعني؟ مين نسميهم الصابئون؟ يعني بالنداء هنا موجه لمين؟ هو صابئ يعني خرج عن دين، صابئ مش كده؟ لكن الصابئون دولت، هل المقصود كل من خرج عن دينه؟ والمقصود طائفة كان اسمهم الصابئون معايا؟ الظاهر كده انها طائف، لانه قالوا الذين هادوا والصابئون والنصارى، تبقى طائف ايا كان، عرفنا انها طوائف، طوائف انحرفت عن الملة وزاغت عن الحق، سواء كانوا بقى من اليهود الذين هادوا، من النصارى النصابين، خلاص. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، هنا بتجد إن المعطوفات في كم صنف أولا ذكر هنا في الآية؟ أربع. إن الذين آمنوا والذين هادوا في محل إيه ديت في الإعراب؟ نص، تعرفوش النص؟ تعرفوش؟ تعرفوه؟ إن هي أداة ناصبة، يجينا خلاص إن، يبقى الذين آمنوا في محل نصب، والذين هادوا في محل نصب، والصابئين أليست معطوفة عليها؟ نقول والصابئين، ها؟ قال والصابئون والنصارى. طبعا المتخلفين عقليا يقول لك ودي من الأخطاء موجودة في القرآن، أخطاء إيه تخيل؟ يعني نزل على العرب القح اللي يعني عفروا العرب، ما حدش فيهم قال لهم اخطاء، وكانوا متربصين يعني عرب أصالة ومتربصين لأي شيء عشان يردوا الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم، وما قالوا هذا خطأ، خطأ في عقولكم أنتم أنكم جهال، أنكم أعاجم ما تفهمون لغة العرب. طب ما اللي فهمها إزاي؟ واحد عمالي بالصيني يعني احنا مش فاهمين احنا كمان، انت بتشتمنا احنا ولا ايه؟ لا نفهمها، نفهمها. ذكر العلماء لها طريقتين، قال والذين هادوا والصابئون مرتفع على الابتداء وخبر محذوف، يعني والصابئون والنصارى كذلك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى كذلك، واضح. وقيل الرفع محمول على التقديم والتأخير، يعني في تقديم وتأخير في الجملة، يعني الجملة ازاي؟ خليكوا معايا، حطوا الصابئون والنصارى بين قوسين، اللي معاهم الكتاب فتح القديم بتاعهم يحطوها بين قوسين. إن الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن بالله واليوم الآخر، أنا نطيت وسبت الكملة اللي بين قوسين. إن الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون والنصارى كده بانت. يبقى يقول لك هنا في تقديم وتأخير، إما أنك تقدر محذوف وهو كذلك والصابئون والنصارى كذلك، وإما أن يكون في تقديم وتأخير في الجملة كما قال الخليل وسيبويه ودولة أئمة في النحو طبعا. أيا كان احنا ما بنتعرضش المسائل العربية كتير، لكن ده رد على الشبهة اللي بيثيرها بعض أعداء الإسلام الجهال بلغة العرب. إن الذين آمنوا والصابئون في قراءة الصابيون، وقرأ الصابون من صبا يصبو، قلنا والصبا وصبا يصبو يعني حاد عن الحق واتبع هواه. من آمن، وفي قراءة والصابئين معطوف من سائر المعطوفات، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، المسألة مش مسألة فيها غلط ولا في كلام فاضي، لا ده هي في قراءة لها قصد وفي قراءة أخرى لها معنى آخر أو وجه إعراب آخر. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المعنى إن هذه الطوائف اللي هيذهب فيهم أو يرجع فيهم عن الباطل الذي هو عليه ويستمسك بالكتاب ويؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويعمل صالحا يدخلون في زمرة المؤمنين، وما أعد لهم من المثوبة العظيمة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا فيه ترغيب شديد للدخول في الإيمان، ترغيب شديد للعمل الصالح، ودي طريقة القرآن، لأن القرآن مثالي. فبعدما ذكر اللي بيزيدهم القرآن طغيانا وكفرا أرشد أولئك إلى أن يزدادوا به إيمانا ويكونوا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ قال المصنف هنا عشان يقرأها برضك ما يحترش فيها، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على تقدير كون المراد الذين آمنوا، إن الذين آمنوا المنافقين، إن الذين آمنوا في الظاهر يعني وأبطنوا الكفر، أن من آمن من هذه الطوائف إيمانا خالصا على الوجه المطلوب وعمل عملا صالحا فهو الذي لا خوف عليه ولا حزن. وعلى تقدير كون المراد بالذين آمنوا جميع أهل الإسلام المخلص والمنافق، فالمراد بمن آمن، لما أقول من آمن أي من اتصف بالإيمان الخالص واستمر عليه. أقول يا أخوالي، وهذه شبيهة بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مش كده؟ فما عندنا فيش إشكال أنها تكون إن الذين آمنوا المنافقين هم آمنوا بالظاهر، أو الذين آمنوا سواء خالصوا الإيمان أو سواء خالص الإيمان أو مشوب الإيمان بهذا النفاق، سواء هذا أو هذا، الآية لما تؤمر أهل الإيمان بالإيمان ما فيهاش أي إشكال عندنا، ماشي أخواني؟ وهذا يبين دي ذكرناها قبل ذلك، إن المسألة مش مسألة عصبية ليهودية أو نصرانية أو غيرها، مش عصبية لكتاب من الكتب، لا، ده احنا شرط عندنا لا يصح الإيمان إلا إن آمنت بالكتب كلها. إذن هذا الآية تؤكد هذا المعنى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، قصة كلها مش قصة الكتاب اللي نزل عليهم إيه، لا، كلها كتب نازلة من السماء، قصة من اللي استمسك بالكتاب وآمن به واستعد لليوم الآخر بالعمل الصالح. ولهذا لما شرحنا في سورة الواقعة والسابقون السابقون كان من السابقين أصحاب الملل الأخرى، كده أصحاب الملل الأخرى قبل الإسلام، حتى في بعض التفسير قالوا السابقون السابقون ثلة من الأولين، لأن في طوائف كثيرة جدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، على كل هذا كانوا ثلة من الأولين، مش كان ده تفسير من التفسير؟ والتفسير الثاني قلنا ثلة من الأولين يعني من السلف الصالح، فكان لها تفسير. إذن يا إخواني القضية مش قضية نحن متعصبين للقرآن، لا، إحنا مؤمنين بالكتب السماوية، إحنا مؤمنين بالكتب السماوية، وكل طائفة مر بها كتب لابد أن تؤمن بهذه الكتب والكتب التي قبلها، وتنتظر هذه البشارة بالكتاب الخاتم الذي هو القرآن، لأنه كله من عند الله. خلاص، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محمد فتحي في هذه الآية وعد الله الطوائف. ايه الطوائف المذكورة في الآية؟ اذكرها. ما هو الشرط الذي شرطه لهذا الوعد؟ أن يعملوا. وما هو الموعود به؟ فلا خوف عليه. سمع بقى الآية مؤمن، قول الآية. لا، رتل يا جدع، القرآن لابد أن يرتل، الشرع ينشئ. والله صوتك حلو رد قول من الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى من آمن منهم بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نجيب الآيتين مع بعض. قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وتكلمنا عشرات المرات عن المواثيق عموما والمواثيق التي أخذت على بني إسرائيل خاصة وكانوا في كل مرة ينقضون الميثاق مواثيق اللي أخذها عليهم رب العزة سبحانه وتعالى سواء لما رفع الطور أو غيره كان في مواثيق على مر تاريخهم مع موسى عليه السلام من رب العزة عليهم وكانوا يخالفون هذه المواثيق والميثاق معناها العهد المؤكد يقول لك وثقت العقد ده في الشهر العقاري يعني وثقت فيه يعني أكدته كتبناه وجبنا شهود فالميثاق مش عهد عادي، ده عهد وموثق يعني معتمد مؤكد. ولقد أو لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كما قلنا كانت تسوسهم الأنبياء والرسل. يعني لما بيذهب نبي مش بيجي عالم، مش يجي عالم يعني يرث هذا النبي صلى الله عليه وسلم في علمه ويستمر في رسالة أو داعية، لا لا لا لا، يخلص نبي يجي نبي تاني، يقتلوا النبي دوت يرسلوا النبي تاني، يقتلوا النبي ده يرسلوا رسول، رسول يقولهم نبي ويقولهم رسول، وهكذا. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك، فكان فيهم أنبياء ورسل كثير. قال سبحانه وتعالى وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. الجملة دي جملة شرطية، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم. طب ايه مناسبة الجملة دي؟ الآية بتقول لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كأن الناس على طول لما سمعت كده ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم مواثيق وأرسل إليهم رسل، قلبك ونفسك بتقول عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ ماذا فعلوا مع هؤلاء الرسل؟ قال كلما جاءهم رسول، ولازم تستشعر المعنى ده دايما في القرآن على فكرة، اسلوب عالي جدا، العرب ما ألفتهوش، لم تألفه العرب في لغتها رغم انهم كانوا متمكنين. انك تعيش ان القرآن ده كأنك بتكلم ربك، كأنك بتكلم ربك. الكلام ده علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة مثلا، اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبد، واذا قال العبد اللي بيقرأ الفاتحة مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني لازم نستشعر أن رب العزة تعالى بيكلمك والخطاب موجه ليك، وكأن أنت قلبك وضميرك ونفسك سألت السؤال ورب العزة بيجيبك. كلما جاءهم رسول، طب ايه ايه مناسبة الجملة دي؟ يبقى كأن النفس اللي بتقرأ، النفس المؤمنة اللي بتقرأ ذلك، ماذا حصل لما أخذ الله عليهم مواثيق وأرسل إليهم رسل؟ ما الذي حصل؟ قال الله كلما جاءهم رسول. ها تعالى يكون واحد يقول لك إيه، مرة كان في قوم اسمهم بني إسرائيل ورب العزة سبحانه وتعالى أخذ عليهم مواثيق كثيرة وأرسل إليهم رسلا لم يكن رسولا واحدا، تقول له عملوا إيه؟ يقول لك كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم. واخدي بالكم إزاي؟ فهذا في سؤال مقدر هنا، سؤال مقدر. ايه هو السؤال؟ ماذا فعلوا بالرسل؟ ماذا فعلوا مع هذه المواثيق؟ طيب ايه جواب الشرط؟ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، فين جواب الشرط؟ يا ترى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم كذبوه، كذبوه وعصوه او عصوه معايا؟ يبقى في تقدير تاني للمحذوف الذي تعرفه النفس، كلما هم كده كلما بيقولهم رسول ايه اللي حصل؟ خلاص ما فيه اتفهمت، عصوه وخالفوه ولم يتبعوا امره. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، جملة مستأنفة ايضا، جواب عن سؤال ناس عن الجواب الاول، كأنه قيل كيف فعلوا بهم؟ فقال فريقا منهم كذبوه او كذبوهم وفريقا لم يتعرضوا لهم بذلك انما قتلوهم. يبقى في بعضهم كذبوا وبعضهم ايه؟ قتلوا. ادي سلوكهم، ادي طريقة اليهود او بني اسرائيل مع الرسل، يقول لهم رسول يكذبوه دي يعني اقل الامر، او يقتلوه. افتطمعون ان يؤمنوا لكم، دايما اعيدها الكلمة دي، افتطمعون ان يؤمنوا لكم، ده الرسل كانوا بيعملوا معهم كده، ها الرسل كانوا بيعملوا معهم كده، يقتلوهم قتلة انبياء، اقل الحال عندهم ان يكذبوا. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، شين سؤال؟ زي مين كده؟ كذبوا مين وقتلوا مين؟ قتلوا زكريا ويحيى وكذبوا عيسى وكادوا ان يقتلوا، مش كده؟ لولا ان رفعه الله اليه سبحانه وتعالى. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الأكثر كان التكذيب ولا القتل؟ إيه اللي خلاك تقول كده؟ مع يعني حسن ظنك باليهود مش كده؟ ولا في حاجة في الآية نفسها؟ طب بصوا كده في الآية. لا لا لا. أيوة الله يفتح عليك. ودي فعل مضارع. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فالقتل تفيد الاستمرارية. فعل مضارع بيشعرك وبيديك وبيفيدك بمعنى إيه؟ يعني هو شغلهم إنهم بيقتلوا. لكن في بعضهم كذبوهم ما قتلوهمش. وهذا طبعا من دقة اللفظ الإيه؟ القرآن. فريقا كذبوا وفريق وطبعا ما تمرش علينا كده لان بعض يعني مثلا مصنف رحمه الله قال وانما قال وفريقا يقتلون ولم يقل وفريقا قتلوا فريقا كذبوا وفريقا قتلوا قال لمراعاة رؤوس الآية ماشي على العين وعلى الراس لمراعاة رؤوس الآية لكن القرآن مش بيبقى على قد انه يراعي رؤوس الآية وخلاص شيء شكلها جميل من ناحية الختام الآية لا دي حاجة والمعنى نفسه والمعنى نفسه فكأن تقتيلهم للأنبياء سنة مستمرة إلى الآن سنة مستمرة قتلت أنبياء ورثت أنبياء دي طريقة اليهود طريقة اليهود وعشان كده من خططهم الحرص على قتل كل الرؤوس التي ترث هذه الأنبياء كل القمم الشامخة دي طريقة يهودية معروفة قتل الأنبياء وورثت الأنبياء وحسبوا هؤلاء اليهود الذين أخذ الله عليهم الميثاق حسبوا ألا تكون فتنة ألا يقع من الله ابتلاء واختبار بالشدائد ليه؟ لأنهم واخدين مقلب من غير محل يعني بقولهم نحن أبناء الله وأحباء نحن أبناء الله وأحباء وده شأن كل مغرور بحلم الله وصبري بحلم الله وصبري تلاقيه ماشي في الحرار وكلها بالحرام ومرب عياله على غير الإسلام فلما بيصيبوا التخمة بالدنيا يقول لك الحمد لله مالنا حلال وعشان ربنا مبارك لنا وحسبوا ألا تكون فتنة مش عارف المسكين إنها ممكن تكون ابتلاء واختبار هؤلاء اليهود خديم مقلب كبير في نفسه وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه لا رفع علينا الطور ونزله وما عملناش حاجة وجي موضوع البقرة عدى ولا حاجة وجي موضوع كذا وعدى خلاص اغتروا بحلم الله سبحانه وتعالى فالجهالة ديت والغرور دوت جعلوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه لا قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق فحسبوا لأجل هذا المفهوم الباطل عندهم ألا تكون فتنة حسبوا أن ربنا سبحانه وتعالى بيختبرهمش ما بيبتلهمش بالشدائد وحسبوا ألا تكون فتنة حسب في اللغة العربية تأتي بمعنى علم وتأتي بمعنى ظن حسب في اللغة العربية تأتي بمعنى علم وتأتي بمعنى ظن خليك معايا عندنا الآية بتقول حسب ألا تكون وفي قراءة ألا تكونوا بناء على إيه بناء على فهم المعنى على فهم هذا المعنى عشان ما يجيش واحد سفيه تاني يقول لك في خطأ ده جاءت في قراءة مش عارف مين مرفوعة والمفروض تبقى منصوبة انت مش فاهم حاجة من لغة العرب نقول له حسبتك تأتي بمعنى علما فتكون بالرفع إذا كانت أن هذه المخففة من الثقيلة أصطاب حسبوا أن أو أنه لا تكون فتنة فلما كانت هي المخففة من الثقيلة بقت حسب بمعنى علما وأن هذه المخففة من الثقيلة أما إذا كان أن الناصبة للفعل ما في أن بتنصب الفعل ألن كيلم التعليل فاثنين اللي خدناهم أدوات النصب فاللي قرأ ألا تكون ها يبقى أن دي أداة نصب دخلت على الفعل المضارع اللي هو نكون فصارت ألا تكون واضح لكن لو كانت أن المخففة من الثقيلة أن الشأن لا تكون لأن لا النافية دي ما بتعملش حاجة في الإيه دي مش حاجة في الفعل فيبقى الفعل إيه مرفوع لأن الأصل في الفعل المضارع الرفع المهم مش هنطيب في المسألة اللغوية وكما كتبوا على دراية بها لكن نظر أنها مسألة لغوية متعلقة بقراءة القراءات مش هنعلق عليها كتير لكن تهمينها عشان كلمة حاسبة هل حاسبوا هنا بمعنى علموا ألا تكون فتنة ولا ظنوا ألا تكون فتنة بقراءة حفص بتاعتنا ليه بالفتح ها تبقى ايه ظنوا افتكروا وظنوا ألا تكون فتنة. فعموا وصموا، عموا عموا وصموا، أصل الفعل إيه؟ سيبك من الواو الجماعة اللي أخذها هنا، عمى وصمى مش كده صح؟ عمي وصمى. طب دخل عليه واو الجماعة عموا، وصل الفعل بقى يبقى عاميو وصموا، لكن لما ثقل دخول الياء والواو على بعض فصارت عموا. فعموا يعني عميو عن ابصار الهدى، مش شايفين، عموا فعل مضارع ماضي ودخل عليه واو الايه، عموا عن ابصار الهدى، وصموا عن استماع الحق، يعني تعموا وانطرشوا لو شايفين الهدى ولا سامعين الايه، ولا سامعين الحق. ماشي؟ فعموا وصموا بسبب ايه؟ حسبوا ان لا تكون فتنة. اذا مصيبة كبيرة جدا ان تأتي الفتنة والابتلاء من الله سبحانه وتعالى وانت مش على بالك ولا في مفتكر خالص ولا بتظن اصلا ان ممكن ده ابتلاء من الله عز وجل، فتزداد عمى وصمم وما تهتديش بالآية اللي نزلت وما تنجحش في الاختبار وفي الابتلاء اللي ابتلاك الله عز وجل به. ده اللي حصل لهم. خلاص واحد لطوة فيها صيفي واخد مقلب ومغرور، واحنا ابناء الله واحباؤه، واحنا كذا، واحنا شعب الله المختار، ها، واحنا معانا صخور غفران، واحنا كذا واحنا كذا، كل الكلام ده كله. فنظرا لهذا المفهوم عندهم الباطل وهذا الاعتقاد الفاسد، ما عملوش الابتلاء حساب، عنوا عنه وصموا عن قبول واستماع الحق. وهذه إشارة إلى ما وقع من بني إسرائيل في الابتلاء من مخالفة أحكام التوراة وقتل شعيا، ثم تاب الله عليهم حين تابوا فكشف عنهم القحط. إذن لما عموا وصموا حصل لهم ابتلاء، قال الله سبحانه وتعالى فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، عموا وصموا فنزل بهم البلاء ونزل بهم العقوبة ولكن الله تاب عليهم، ثم تاب الله عليهم، ثم بعد ما تاب عليهم عموا وصموا. مين اللي عموا وصموا؟ قال لك كثير منهم، فكثير هذه بالرفع كده، كثير دي بدل من واو الجماعة، لمول أمير المؤمنين عمر، وخبرت ازاي الكافرين الكثير، عموا وصموا لهم كثير منهم، يعني فديت بدل لتبين من الذين عموا وصموا، كثير من هؤلاء. واضح اخواني؟ لان الواحد ما كانش عارف وجه اعرابها ايه. احنا كنت بفكرها في الاول، اول ما كنت بقراها عموا وصموا كثيرا منهم، معناها هم كمان كان سبب في عماية وصمم اقوام اخرين، يعني دعوهم الى الضلال، لكن القراءة بالرفع فكل واحد بيقف طريقة مرفوعة ليه، ده بدل من واو الايه، من واو الجماعة، يعني اللي عموا وصموا هم ايه، كثير منهم، كثير منهم. والله بصير بما يعملون، والله بصير بما يعملون، والله بصير بما يعملون. تعال معايا كده وارجع لأول آية خدناها اليوم، فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تأس على القوم الكافرين. شفت ختمة الآية ديت؟ وشوف الآية دي ختمتها ايه، والله بصير بما يعملون. ايه المعنى دي فيك ايه؟ هو ربه وهو بصير مطالع بأحواله. استمر في دعوتك، استمر في دعوتك، استمر في تبليغ ما أنزل إليك، اللي جاء في أول ربع يا رسول الله ما أنزل إليك، الكلام ده كله ما يأثرش في الداعية، خلي بالك حيث دي مهمة جدا، وربنا سبحانه وتعالى كرر هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى كثير جدا في القرآن. أنا لي دعوة، لي رسالة، الرسالة دي نازلة من السماء، وبالتالي أنا ماسك بيدي وإسناني، نعلم أعلم أنها الحق، لأن كل الرسائل الأرضية أرضية، لا دي رسالة من السماء، من عند الله، من عند الذي خلق، فأنا ماسك بيدي وإسناني وبدعو إلى هذه الرسالة. التيار المضاد كتير جدا، كفار ومنافقين والذين هادوا والنصارى وأعداد لا تحصى، الملل والنحل كتير معايا، كثير التيار المضاد، لو إنك نظرت لي هيصيبك إحباط، هيتقطع قلبك حسرات عليهم، هتأسى عليهم وتحزن فعلا. تخيل أنت كده لما تخش على ناس وتدعوهم وتقول امشي امشي امشي، هذا متطرف من هنا، قال امشي، تفهم حاجة؟ امشي وعدل نفسك وانت عامل زي بتاع، انت فاهم حاجه؟ انت متطرف وكل ده، نفسك اصابك زي احباط. لا لا لا لا لا، لا تأس على القوم الكافرين، لا تأس على القوم العاصين، لا تأس على القوم الفاسقين، لهم رب سبحانه وتعالى. انت مالك انت؟ استمر في دعوتك وبلغ دعوتك

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إنه من وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم هذه بعض فضائح أهل الكتاب وهم فرق منهم من قال إن الله هو المسيح ابن مريم قالوا حل الله في ذات عيسى وهؤلاء فرقة منهم يسمون اليعقوبية أو الملكانية يقولون هذا القول الباطل إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح خلي بالك ده كلامهم افتراء على الله لهذا الله سبحانه وتعالى الحوار ده هيجري يوم القيامة يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله ويتبرأ منهم عيسى عليه السلام ومن مقولتهم الباطلة والقرآن بيبين براءته منه حتى قبل يوم القيامة وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ورباكم يبدعهم ليه توحيده توحيد عبادة الله اعبدوا الله ربي ورباكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ده اللي بنسميه ضمير الشأن هو إنه أي إن الشأن والحال أن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يبقى الشرك يوجب تحريم دخول الجنة لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفس مؤمنة الكلام ده حد عنده شك فيه ولا نعدي أصل كان رئيس مجلس إدارة مش عارف إيه بيناقشني في القضية دي تخيلوا مسلم لسه عنده ظن وشك ان ممكن يدخل كافر الجنة يا اخواني لا يدخل الجنة الا المؤمنون لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك لا والكفر لا واضح اخواني الا الشرك والكفر من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لا أحد ينصرهم ولا يدخلهم الجنة ولا يخلصهم من النار لقد كفر طائفتان من هؤلاء وخزي آخر وفضيحة أخرى من فضائحه. الذين قالوا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني واحد من ثلاثة. مين اللي قال الله ثالث ثلاثة؟ النصارى. والمراد بالثلاثة عندهم الله سبحانه وعيسى ومريم، كما يدل عليه قوله سبحانه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي. واضح؟ إذا الله وإلهين تانيين هم دخلوهم، عيسى عليه السلام وأمه. وهذا هو المراد بقولهم أقانيم، إقنيم الأب وإقنيم الإبن وإقنيم روح القدس، هو دي الأقانيم بتاعته. وهذا الكلام إن شاء الله يأتي في سورة النساء بالتفصيل. ثم رد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الدعوة الباطلة فقال: وما من إله إلا إله واحد، ليس في الوجود إلا الله. هذه الجملة حالية، يعني والحال والشان أنه لا إله إلا الله، فكيف يقولون هذه المقولة؟ وخلي بالك قال وما، مش وما إله إلا إله واحد، لا، وما من إله، ابتداء ما يسمى إله حقيقة لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. فلتأكيد استغراق المستفاد من المعنى جاء بمن هذه. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. كلمة منهم هذه منهم بيانية، لأنها ممكن تبقى تبعيضية، لأنها ممكن تبقى إيه؟ تبعيضية. وليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هل ده بعض من هؤلاء؟ لا، كل من كفر منهم، اللي كفروا اللي هم من دولة من الفرقة ديت من الطائفة ديت، واخد بالك ازاي؟ دي بيانية، بيان ان هؤلاء، يعني واضح؟ يبقى ليست طبعيضية ولكنها ايه؟ بيانية، وان كان لها وجه، لو قلنا طبعيضية لها وجه، ولكن خلينا في المعنى الظاهر انها بيانية. الذين كفروا يعني من هؤلاء، لان في كفار تانيين، في كفار قالوا الله تعالى الثلاثة، في كفار كفروا بالله سبحانه وتعالى اصلا، في وهكذا. فلكن منهم يعني هؤلاء الكلام على هؤلاء اللي ليهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ولكن أرحم الراحمين لما يبين ما للظالمين من العذاب يفتح لهم الباب أن يتوبوا. لاحظوا كده كل يوم يمر بنا نفس المعنى ده. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله. ده الكلام موجه لمين؟ للي سبوا رب العزة وقالوا إن الله والمسيح إن الله ثالث ثلاث. أفلا يتوبون إلى الله؟ فعلا الواحد إخواننا بيسمع العيد دي بيبقى عنده رجاء شديد في الله. خلاص بقى لما بينظر لذنوبه ومعاصيه وشركه في بعض المسائل اللي هي مسائل فيها شرك ولو شرك أصغر يقول إن شاء الله ربنا هيقبلنا لو تبنا. إذا كان عرض على اليهود وعرض على النصارى وعرض على الصابئين وعرض على هؤلاء مع اجترائهم على الله عز وجل فبيديك رجاء شديد في الله يعطيك رجاء شديد في الله عز وجل. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ففتح لهم باب الإيه؟ باب التوبة. الهمزة للإنكار أفلا يتوبون والفاء العطف الفاء هذه للعطف على مقدر ودي ذكرناها أكثر من مرة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه لو فعلوا لوجدوا الله غفورا رحيم والله غفور رحيم مع كل المصائب دي مع كل الشرك ده مع كل الاشتراء على الله مع كل دعوتهم للباطل وصدهم عن الحق نعم لو تابوا تاب الله عليهم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وظيفة المسيح مقصور على تبليغ رسالة نازلة له من الله سبحانه وتعالى لا يجاوزها كما زعمتم. وجملة قد خلت من قبله الرسل صفة لرسول رسول صفة ايه؟ قد خلت من قبله الرسل يعني هو من جنس الرسل الذين جاءوا وخلوا يعني مروا وجاءوا من قبله وما وقع منه من المعجزات لا يوجب كونه إلها فقد كان لمن قبله من الرسل مثل هذه المعجزات فإن الله أحيا العصا في يد موسى وخلق آدم من غير أب فكيف جعلتم إحياء عيسى للموتى ووجوده من غير أب يوجبان كونه إلها يوجبان كون عيسى إلها فإن كان كما تزعمون إلها لذلك فمن قبله من الرسل الذين جاءوا بمثل ما جاء به بل قد تكون معجزة أعظم آلهة خلاص. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كان كل واحد بقى جعل رسوله إله بما معه من المعجزات وبما رأى معه وبين يديه من المعجزات فهمتوا الآية؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ليه عملتوا كده مع رسولكم كانت الأمم الثانية عملت نفس الكلام مع رسوله وخلاص يبقى كل واحد يجعل رسوله إله إله إله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ده عطف على المسيح المسيح وأمه أي وما أمه إلا صديقة يعني صادقة فيما تقول أو مصدقة لما جاء به ولدها من الرسالة صديقة صادقة فيما قالته من نفخ روح القدس فيها ليكون هذا الولد المسيح عليه السلام أو مصدقة لما جاء به من ولدها عيسى عليه السلام وهذا لا يستلزم الإلهية لها بل هي كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء فالمسيح رسول كسائر الرسل وأمه صديقة كسائر الصديقة فلما جعلتموهم إلهين من دون الله لما اتخذتموهم وجعلتموهم إلهين مع الله سبحانه وتعالى. ثم أكد بشريتهما بقوله سبحانه كانا يأكلان الطعام والإله كانا يأكلان الطعام إشارة إلى بشريتهما ومن كان يأكل الطعام كسائر المخلوقين فليس برب بل هو عبد مربوب ولدته النساء فمتى يصلح لأن يكون ربا. وأما قولكم إنه كان يأكل الطعام بناسوته لا بلاهوته فهو كلام باطل يستلزم اختلاط الإله بغير الإله واجتماع الناسوت واللاهوت دي قصة طويلة جدا لما بتواجههم بكذا يقول لك لا أصل في ناسوت وفي لاهوت وهو بيأكل بالناسوت مش باللاهوت يعني كانوا بيثبت له حالتين حالة يبقى فيها ناسوت وحالة قصة طويلة وكلام يعني أبطل من الباطل يعني لو كانوا سكتوا لغاية كده يبقى خلاص لكن هتلاقي الباطل وصاحب الباطل بيجادل عنه بالباطل مش عايزين ندخل المسألة ديت ويقول لك بقى اختلاط القديم بالحادث فيجوز أن يكون القديم حادثا قصة لا تدخل في فلسفة ملهاش أي معنى ملهاش أي معنى. ولو صح هذا في حق عيسى لصح في حق غيره من البشر. يعني طب شو يعني عيسى؟ شو معنى قال جعلتم له ناسوت ولاهوت؟ خلاص يبقى كل بشر ينفع فيه ناسوت ولاهوت، وكل اللي اتخذ اي بشر اله نقول له لا ده ما فيهاش مشكله، ده الجزء اللاهوتي وما لكش دعوه بالجزء الناسوتي، ونقعد بقى نجادل بنفس المجادله. شو معنى خصصتم عيسى بهذا المعنى؟ عندكم من الله برهان؟ عندكم سلطان مبين بهذا الكلام؟ كلام ملوش اصل، مفيش حاجه نازله من السماء تقول ذلك. ولو قلنا هذا تحدثوا به من باب العقلانيات، فمن العقلانيات يبقى عيسى وغير عيسى، يبقى نجعل كل اللي يعجبه ويخلي واحد اله يجعله اله من دون الله عز وجل، يقول ده الجزء الناسوتي ما تعرفش، ده في جزء لاهوتي انت ما تعرفش عنه حاجه. فهذا كلام باطل طبعا. انظر كيف نبين لهم الايات اي الدلالات، ها؟ ثم انظر انا يؤفكون. النظر هنا نظر ايه؟ نظر تعجب. انظر متعجبا كيف بينا لهم الدلالات الواضحه، ويجعلون تلك الأوصاف مستلزمة للإلهية ويغفلون عن كونها موجودة في من لا يقولون بأنه إله. موجودة في سائر الرسل، موجودة في سائر الأمهات وفي سائر النساء، موجودة في سائر البشر، فلما جعلتم هؤلاء آلهة من دون الله؟ ثم انظر أن يؤفكون، انظر كيف ينصرفون عن الحق بعد هذا البيان. قلنا يؤفك يعني يصرف عن الحق، وكرر الأمر بالنظر للمبالغة. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يوفقون، كان أصل الجملة إيه؟ انظر كيف نبين لهم الآيات وأن يوفقون، وكيف وصل ثم انظر أن يوفقون، يعني تعجب ثم تعجب من أحوال هؤلاء. عندنا 4 دقائق كده زيادة سامحونا فيهم، مفروض أن نلتزم بالساعة، لكن هي الآية كانت مستلزمة لذلك. نقرأها آخر مرة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.